رضاك خير من الدنيا وما فيها، رضاك خير من الدنيا وما فيها يا منية القلب قاصيها ودانيها. وما ذكرتك إلا همت من طرب، وما ذكرتك إلا همت من طرب، كأن ذكرك ألحان أغنيها. وليس للنفس آمال، وليس للنفس آمال تؤملها سوى رضاك يا رب، سوى رضاك فذا أقصى أمانيها.